بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. قال: قيد في هذه الآية الرقبة المعتقة في كفارة القتل خطأ بالإيمان، وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان، حيث قال في كل منهما: فتحرير رقبة، ولم يقل مؤمنة. وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد، وحاصل تحرير يعني فتحرير رقبة مثل الظهار وغيرها مطلق، سواء مؤمنة أو غير مؤمنة. في القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فهل هذا الإطلاق نقيده بالإيمان أم لا؟ هذا الاختلاف. قال: وهذه المسألة مثل لو قال شخص يقوم طالب، ثم بعد ذلك يقال يقوم طالب مجتهد، هل نقيد القيام بالمجتهد أو أي أحد يقوم؟ يعني مثلا قال: يأتيني طالب مجتهد، ومرة قال: يأتيني طالب، واختلفوا اثنين بالروح، ولا قال له بس مجتهد؟ هنا الخلاف. وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد، وحاصل تحرير المقام فيها أن المطلق والمقيد لهما أربع حالات: الأولى أنه يتفق حكمهما وسببهما كآية الدم التي تقدم الكلام عليها، فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معه، وهو يعني فعلى هذا القول أن كل كفارة يشترط فيها أن تكون مؤمنة، كل رقبة يشترط فيها أن تكون مؤمنة سواء ظهار أم غيره، أخذا بتقييد الرقبة في القتل والخطأ. نعم. وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالا على المثبت، كقول الشاعر وهو قيس بن الخطيم: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. فحذف رضوان لدلالة راض عليها. ونظيره أيضا قول الضاب ابن الحارث البرجمي: فمن يك أمسى بالمدينة رحله، فإني وقيارا بها لغريب. وقول عمرو بن أحمر الباهلي: رماني بأمر كنت منه ووالدي، بريئا ومن أجل الطوي رماني. وقال بعض العلماء: إن حمل المطلق على المقيد بالقياس، وقيل بالعقل، وهو ضعفها. والله تعالى أعلم. نعم. إلى هنا. الله أعلم.